الشرعية. قال رحمه الله: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة. لا يباح ولا يحل من الصور الصريحة التحريم، وذلك لأن الله تعالى قال: إلا ما ذكرته، فدل على لزوم الزكاة، وهذا في جنس ما تجب زكاته. نعم، لا يحل أي لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: إلا الجراد والسمك وكل ما يعيش إلا في الماء. إلا الجرادة، هذا ما نمثله سائدة، ولذلك كان الصحابة يضربونه بالرماح ويقتلونه من غير ذكاء، يضربونه ثم بعد ذلك يشوى أو يقلى ويؤكل. والسمك، السمك والحوت، هذا لا يذكى، يعني من حيوان البحر، حيوان البحر يؤكل بدون ذكاء، الذي إلا على مذهب المدلسين يكتبون على بعض الكراتين مذبوح الطريقة الإسلامية وهو سمك. هذا نسأل الله السلام والعافية من يعني خداع المسلمين والحرص على ترويج البضاعة ولو بأي شيء ولو بالكذب في أمور الدين، إن شاء الله السلام والعافية. نعم. قال رحمه الله: ويشترط للزكاة أربعة شروط. الأول أهلية المزكي. لا تصح الزكاة إلا إذا كان المزكي أهلا ويكون أهلا. نعم. بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. بأن يكون عاقلا مسلما. المجنون لا تصح زكاته، والسكران لا تصح زكاته. أما المجنون فلأن لا يقصد الزكاة وحكي الإجماع، لكن عند الحنفية إذا كان المجنون مضبط قالوا تصح زكاته، يعني إذا جاءه ذبح أو نحر وضبط الذبح والنحر تصح زكاته، وهذا ضعيف لأنه ما في قصد الذي ذكرناه في العراقة على وجه التعبد، هذا سيأتينا في مسألة الصيد. أما بالنسبة للسكران فإن الله تعالى يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فسيقول السكران بسم الله وما يعلم ما يقول، وهذا يدل على أنه لا تصح زكاة السكران لأنه لا يعلم ما يقول، المجنون في حكمه أيضا باب أولى وأحرى. وهكذا من تعاطى المخدرات وزال شعوره لأنه لا تصح تزكيته. نعم. مسلما أو كتابيا، سواء كان مسلما أو كان كتابيا، كتابي من اليهود والنصارى، لكن أحل الله لنا وطعام الذين اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، الشرط أن يكون ذبحه ونحره وقيامه بالتزكية على المعروف في الدين، ولذلك طعام الذين أوتوا الكتاب. لماذا خص الله عز وجل من بين الكفار أهل الكتاب؟ لأن غيرهم لا يتقيد بشريعة وهم متقيدون بشريعة، وهذا الوصف يقصد التخصيص. ولا يعقل أن نقول طعام الذين أوتوا الكتاب أي الذي يأكلونه بدليل، وهذا من أقوى الأدلة التي وجدناها على ضعف هذا القول. هناك من يقول لما قال طعام الذين أوتوا الكتاب يعني ما يأكلونه من ذبائحهم بأي طريقة ذبحوه، فكل شيء جاءنا من عندهم يؤكل ولو كان بالآلات ولو كان يا سبحان الله، لو أن مسلما وضع آلة وصرعت البهيمة ودوختها، أو جاء بالآلة وجاء الآلة هي التي تفري الأوداج وهي التي تقطع الرؤوس، نقول حرام ولا يجوز. وإذا جاء كتاب يهودي أو رسالة نقول أنه يجوز، لأن الله يقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما يمكن هذا، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب، ما حل طعام الذين أوتوا الكتاب إلا لطيبه، وطيبه لأنه من شرع سماوي، ولذلك أكل من رسول صلى الله عليه وسلم النساء اليهودية. ومن أقوى الأدلة قلنا على ضعف أن نأكل كل ما أكلوه، الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إلا السن والظفر، ثم قال: وأنا أنبئكم أما السن فعظم، وتعرفون أن العظم زاد إخواننا من الجن، وحين يذبح به الدم المسفوح نجس، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة، الحبشة كانوا من أهل الكتاب ومعروف كنائس كانت موجودة وكان من الكتاب، وهذا أمر لا يختلف فيه كنان. طيب كانوا يذكون بأظهارهم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التذكية، أحلال اللي عن الكتاب حرام علينا؟ ويأتي المسلم يذكي إذا معناه أنهم إن خرجوا عن دينهم، قال مجوا الحبشة ما قال مجوا النصارى، ولذلك خص به أهل الموضع. فالذي نجده الآن في المسألة الموجودة الآن من الذبائح الأشياء المستوردة، يجد هناك شيئا خارجا عن السنة لا ينضبط بضوابط الشريعة الإسلامية ولا بضوابط عن الكتاب. الشركة تبحث عن كثرة الإنتاج وتبحث عن كثرة ما تصدر من الذبائح، فتقتل بأي طريقة وتزهق بأي طريقة وبأي وسيلة، ثم بعد ذلك لا يسال ونقول ما هذا حلال أبدا. ينبغي التقييد بالوارد، وهذا الوارد هو الذي وردت النصوص باعتباره. قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات. الموجود من طرقه أهل الكتاب موجود الآن ما يأتي، أولا ما نجد تقيد عند الذبائح التي تأتي من شركة، ما تأتي بذبيحة أهل الكتاب، تأتي من الشركات بالطرق التي يراد بها كما ذكرنا تكثير الإنتاج، بغض النظر عن كونه موافقا أو مخالفا. ولذلك لا يتقيد أحد من أهل الكتاب مثل اليهود في ذبائحهم. ومن هنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم شاة اليهودية، وكان بعض مشايخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله لما سافر إلى الغرب ما أكل إلا من ذبائح اليهود، لأنهم يتقيدون بشريعتهم. الذي يتقيد بشريعة أهل الكتاب تقيد بملة ودين، وحينئذ يجوز قتل. لكن ما الذي يجري؟ هناك طبعا طريقة تتم عندهم في ما يأتينا من المستورد، هذا يتم قتله بالنسبة لما يتاجر به، يتم قتله بمرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي المرحلة التمهيدية وهي السيطرة على البهيمة، والمرحلة الثانية مرحلة الإزهاق، والمحظور موجود في مرحلتين. مرحلة السيطرة على البهيمة هذه أصلا ما هي من شرع أهل الكتاب، إنما هي من بقايا اليونانية، وموجود عندهم من كانوا لا يقتلون إلا بضرب البهيمة بالعصا أنا رأسها حتى تدور ثم بعد ذلك يذكونها، وهذا الضرب قد يأتي على البهيمة ويقتلها قبل أن تزهق روحها، ويقولون هذا أرحم بالبهيمة. طبعا المصدر من الطعام منهما يكون من الدجاج ومنهما يكون من الغنم ومنهما يكون من البقر. بالنسبة للحيوانات الكبيرة طبعا يعتنى بفرعها وتدويخها. مسألة التدويخ تكون بالمسدس الكهربائي بطريقة الصعق الكهربائي، بطريقة المسدس في المخاء أو الدائرة الكروانية، وهناك طريقة للدجاج خاصة طبعا لأنه ما يحتاج إلى سيطرة عليه مثل البقر ومثل الغنم، وهي التي تسمى بالطريقة الإنجليزية مشهورة، يخزعون في تحت حتى في البهائم يفهمون هذا في الغنم وفي البقر ما بين العظم الرابع والخامس في عظام الصدر بالمنفاخ، ثم يضخون الهواء عندها تتخثر البهيمة ويضعف النفس. وهذا التدويف من سلبياته معارضته للشريعة، أن الشريعة قصدت الإزهاق وإنهار الدم، ولذلك قال ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه، قالوا إن البهيمة تستطال بخروج الدم منها، لأن يعني عند الزهوق إذا خرج الدم معروف طبيا أنه طبعا صفائح الدم بمجرد حدوث أي نزيف يستفصل الدم، وهذا أبلغ في طهارة النزيف وأبلغ في طهارة اللحم، لحم استطابة لحم. ومن هنا العملية التي يفعلونها طبعا هذا إذا سلمت البهيمة. الدجاج طبعا أشياء حذر بالماء يقلب من حذر بالماء ويعلق من رجليه، طبعا يؤتى إلى المصنع إلى المكان الذي فيه الآلات، شيء منه يموت أثناء حمله وشيء منه يموت أثناء تعليقه، ثم لا يباله حي ولا ميت، ثم بعد ذلك يرش بالماء لتنظيفه بطريقة معروفة. وهذه الطريقة أدى بعض الذين حضروا ورأوا أنه قد يحصل خنق للبهيمة بسبب بالماء المبرد للتنظيف، ثم بعد ذلك يحضر بالتدويف. كل هذه المراحل تأتي بعد مرحلة الزهوق. طبعا بالنسبة للإبل وبالنسبة للبقر والغنم يدخلون بين نوعين اللي هو الدوار والمثبت، طريقتان معروفة في الغرب. وجميع هذه الأحوال للإبل وللبقر والغنم والدجاج الآلة هي التي تزهق، فهذا التحضير كله. طبعا هناك التدويخ الذي قد يأتي على نفس البهيمة وقد تموت بفعل الخزع في المخاء، ومعروف أن خزع المخاء قد يخزع البهيمة. ولذلك من العلماء من قال إذا ذبح الذابح وأدخل السكينة وقطع المخاء قبل يعني قوة المور في فريق الأوداج والحلقوم المري أصبحت شبهة، لأن احتمال مماتة البهيمة بخزع المخاء ولم تموت بفريق الأوداج والحلقوم المري، وهذا سيأتينا في فصل الرأس. ومن هنا قال بعض العلماء بأن خلها إذا قطع النخاع وصدرت قبل الزهوق من الخلف تربح من الخلف كل هذا لأجل أن يكون الفوات للنس عن طريق النزف وانهار الدم وهذا كله مصادم لما في الشرع هذا يترك تأتي المصيبة العظمى وهي عمل الآلة أي من الذي يكثر هو الآلة فليس هناك مذكي من الناس يعني لا كتابي ولا غيري الآلات هي التي تذكي إلا إذا كان الآلة كما خلينا الكتاب ما أدري أبدا ما في يعني طعام الذين أتكلم ثم العجب أن نقول لا نسأل كما نذكوا ولا ما نذكوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن أناسا حينما قالت إن أناسا يأتوننا بالإحمان حديث عهد بجاهلية لا ندري ذكر اسم الله عليه أو لا هذا الحديث خارج عن مسألتنا مسألتنا خرجت فيها الذكاء عن الصورة الشرعية المعتبرة عند الكتابيين وعند المسلمين أن حديث عائشة إن أناسا حديث عهد بجاهلية شوف لاحظ حديث عهد بجاهلية معنى أنهم أسلموا وحديث عهد بالجاهلية لا ندري لما جاءوا يذبحوا على طريقة الإسلام أو على طريقة التي ألفوها طيب الأصل أنهم لما أسلموا يعاملوا معاملة المسلمين ولا معاملة الجاهلين معاملة المسلمين ومن هم المسلمين قال سلم الله يعني هذا لا يسأل عنه لأن الأصل في المسلم أنه إذا ذبح أن تأكل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فذلك المسلم فهؤلاء الأصل فيهم أنهم إذا أسلموا أن يعملوا بوفق شريعة الإسلام ومن هنا ألغى النبي صلى الله عليه وسلم يسموه الشك فهذا ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد من مسألتنا الذي معنا في مسألتنا أمر محقق والذي في الحديث الشك والذي معنا في الحديث إعمال الذكاء وإنفاذ الذكاء على الأصل الذي لا يمت لا إلى الشرع الشريعة الإسلامية ولا إلى ذبائح الكتاب بخلاف فوجب العمل بالأصل الشرعي أننا نقول هذا ليس من طعام الكتاب لأنه لا يحل لهم في دينه وإنما هو خارج عن الأصل فلا يحل أكله حتى يكون ذبح من المحافظين يكون كتابي نصراني يذبح بذبيحة النصراني أقبل ولو جئت إلى نصراني وذبح ذبيحته على طريقة أقبل وآكل كما أكلم رضو صلى الله عليه وسلم اليهودي أما أن تذبح الآلات وتكسر تنهر الدم الآلات فهذا ليس بداخل من تحت قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب وهذا هو الأصل والجمهور على أن العبرة في طعام أهل الكتاب أن يكونوا وفق شريعتهم وليس على كل ما فعلوا أنه يقبل منهم خاصة وحديث مدير حدث يدل على أنهم إذا استطابوا شيئا أو أكلوا شيئا لا يعتبر آخر حكم الأصل من جواز أكله ولو مراهقا ولو إشارة إلى خلاف المذهبي مراهق مثلا صبي قريب قبل البلوغ في 12-13 لم يحتلم فيعقل وجاء وسمى الله ذبح الذبيحة قال تحل ذبيحته نعم أو امرأة وكذلك المرأة كما ذبت في صحيح البخاري في قصة المرأة لما عاد الذئب على شافها فقطعت حجرا ثم ذبحتها أو أقلف وهو غير المختتم لا تأثير له في الذكاء تصح ذكاته نعم أو أعمى جمهور العلماء على صحة تذكية الأعمى إذا ضبط ذكاته وقال الإمام النووي وبعض العلماء أنها مكروهة لأنه قد لا يرسم والصحيح أنه تجوز إذا لم تخالف نعم. قال رحمه الله ولا تباح ذكاة سكران ولا تباح ذكاة سكران هذا التفريع على ما تقدم لأنه لا يعني يقول نعم. والجنون والنبي ومجوسي ومبتد ولا تباح لنا ذبائح الوثنيين لأن الله خص الحل بأهل الأديان فلا تباح ذبيحة المشرك ولا الوثى اللاديني الملحد والمرتد كل هؤلاء من الكفار من غير عن الكتاب لا تحل ذبائحهم نعم. قال رحمه الله الثاني الآلة الشرط الثاني الآلة نعم. فتباق الذكاة بكل محدد ولو مرصوبا من حديد وحجر وقصد وغيره إلا السن والظفر فتباق الذكاة بكل محدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وقال واللي يحد أحدكم شفرته فدل على أن المحدد من جنس ما يذكى به بكل محدد السكاكين الزجاج لو كان عنده زجاج وما وجد سكينة وزجاج لها نور ولها نفاذ فأمسك البهيمة وذبحها بزجاجة وذبحها بنحاس له نور وله نفوذ كل ذلك مؤثر ما دام أنه ينهر الدم ولذلك لما سأل أبو ثعلبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد

تركت نسيانا أو منهم من يبقى على الأصل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا أقوى أن العبرة بذكر اسم الله وأنه تحل الذبيحة به وأنه لازم في الذكر والنسيان. نعم. قال رحمه الله ويكره أن يذبح بآلة كاملة. ويكره شرع رحمه الله في بيان مكروهات الذبح يكره للمسلم أن يذبح بآلة كاملة كالستين غير المحددة. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة هلم المدية فجاءت بها فقال اشحذيها بحجر دل على أن السنة أن تشحذ. قال صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شبرته وليحد ذبيحته هذه هي السنة. قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شبرته وليحد ذبيحته. فإذا ذبح بآلة كاملة يعني ما لها غير مسننة وغير محددة عذب الحيوان. ولذلك أثر في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكها مرتين وفيه ضعف لكن فيه معنى صحيح وأثر عن بعض الصحابة لا تنكها مرتين. نعم. وأن يحدها والحيوان يكسره هذا طبعا في أثر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وليس من الإحسان وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان عند الذبح. فيكره أن يأتي بالبهيمة ويحد السكين أمامها هذا يعني ما يعني يؤذيها وليس من الإحسان في شيء. انظر إلى سماحة هذا الدين هنا الحقوق هذه إلى الحقوق الواقعة في موقعها والواقعة في موضعها. أما أن ترى الذين لا يعقلون ولا يفقهون يريدون أن يعلموا المسلمين الحقوق لا شاهد الوجوه إن هذه حقوق الشريعة من قبل 14 سنة وهي تقرر هذه المبادئ السامية العادلة. ما عرف حقوق الحيوانات إلا الآن ولكن عرفناها وعرفها أبناء المسلمين وأطفال المسلمين وهم يمسون أصابعهم كيف يعاملون حتى الحيوان حتى الشجر فعلم الشرب حتى الشجر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم في مكة شجرها وكان المسلم يعي من الذي لغوا عليه حتى الجماد. فهذه أمة سامية ولذلك ينبغي المسلم أن يعتز بدينه وأن يعلم أنه ليس بحاجة لأن يعلمه وأن ما علمه الله عز وجل به يكفيه عن غيره. وعلم كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نعم إنه فضل الله عليه وعلى أمتي صلوات الله وسلامه عليه وعلى خلقه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. وأن يوجهه إلى غير القبلة. أن يوجهه إلى غير القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى القبلة وهذه السنة أن يوجه القبلة وقد قال في الحديث الحسن قبلتكم أحياء وأمواته. نعم. وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. وأن يكسر عنق البهيمة قبل أن تبرد وهذا في إيلام لها لأن إذا ما زالت تبرد لا زالت حياة يعني هي كالعدم لكن من باب الرفق أنه ينتظر حتى تبرد. ومن الأخطاء ترى بعض من يذبح يدخل السكين فتمنع أو يحاول أن يكسر الرقبة قبل أن تبرد تقول له لا افري الأوداد واقطع الحلقوم والبري واترك البهيمة حتى تبرد وهذا هو الرفق وهذا هو الإحسان. ولذلك تجد بعض الذباحين يستعجل يريد أن يذبح أكبر عدد فيفعل مثل هذا. نعم.